أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد السابع في أصول العملية وهي التي ينتهي إليها المشتري بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. والمهم منها أربعة: المسائل الأصولية على قسمين: الأصول اللفظية والأصول العقلية أو العملية. بعد الفراغ من الأصول اللفظية يبدأ المصنف في الأصول العملية، وهي حسب تعريف المصنف هي التي ينتهي إليها المشتري في مقام العمل عند عدم دليل اجتهادي على الحكم. وقبل الدخول في هذا البحث ينبغي تقديم أمور. الأمر الأول: الفرق بين الأصول اللفظية والأصول العملية، وبعبارة أخرى الفرق بين الدليل والأصل. والأصل أو الأصول هي وظائف مقررة للمجتهد من قبل الشارع عند الشك في الحكم الواقعي. فالأصل العملي ما يرجع إليه المكلف عند الشك في الحكم الشرعي، ولكن عند عدم الدليل على الحكم، سواء كان ذلك الدليل قطعا او أمارة ذنية جعلها الشارع طريقا الى احكامه الواقعية. فالشك قد أخذ في موضوع الأصل العملي حينما يشك المكلف في وجوب رؤية الهلال، يرجع إلى إسالة البراءة بحكم الشارع. فالشك قد أخذ في موضوع هذا الحكم بالحلية والبراءة، هذا بخلاف الدليل الاجتهادي كالذن، حيث يكون طريقا إلى حكم الواقع جعله شارع طريقا إلى حكمه الواقعي أيضا عند الشك في الحكم الواقع. إذا عجز المكلف عن العيب بالحكم الواقع والشك فيه، فالذن يكون حجة، خبر واحد يكون حجة، رواية واردة عن المعصومين تكون حجة، جعله طريقا إلى الحكم الواقع في ظرف الشك ولكن ليس الشك موضوعا للحكم. هذا ملخص الفرق بين الأصول العملية والأدلة الاجتهادية. ونظراً إلى هذا الفرق سميت الأصول العملية إلى هذا الفرق سميت الأصول العملية بالأدلة الفقاهتية، والأمارات الذنية بالأدلة الاجتهادية. ولهذه التسمية مناسبة، إذ الفقه كما في أول المعالم هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، والمكلف في الموارد الأصول العملية يعلم بالأحكام الظاهرية، فيناسب أن تسمى بالأدلة الفقاهتية. والاجتهاد عبارة عن استفراغ الوسع للتحصيل الذنب بالأحكام الواقعية. وفي موارد الأمارات الشرعية أيضا يحصل الذنب بالحكم الواقعي، فناسب أي أن تسمى الأدلة الأمارات الذنية للأدلة الاجتهادية. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خالف المسند صاحب الكفاية الشيخ الأنصاري، خالف الشيخ الأنصاري في هذا البحث، أي في بحث الأصول العملية. حيث أن الشيخ الأنصاري جعل بحث البراءة شقوقا ومسائل، جعل فرض الشك في التكليف 12 مسألة، وترتيب التقسيم أن الشبهة إما وجوبية كالشك في وجوب دعاء عند رؤية الهلال، أو تحريمية كالشك في حرمة الشرب التطول، وإما مشتبه بين الوجوبية والتحريمية كدوران الأمر بين الوجوب والحرمة. ثم منشأ الشك على جميع هذه التقابل الثلاثة إما عدم النص وعدم الدليل، وإما إجمال الدليل، وإما تعارض الدليلين نفسين، وإما الأمور الخارجية. فمنشأ الاشتباه أحد الأمور الأربعة، فالذنب الثلاثة في الأربعة ينتج 12، ولهذا جعل مسألة شك التكليف 12 مسألة، وبحث عن كل واحد تفصيلا. والوجه في هذا التقسيم هو اختلاف الأقوال في بعض هذه المسائل 12 كالشبهة الوجوبية، حيث يوافق الأخباريون الأصوليين في الرجوع إلى البراءة في الشبهة الوجوبية، وإنما الخلاف بينهما في الشبهة التحريمية، يقول الأصوليون بالبراءة والأخباريون بوجوب الاحتياط. إلا أن المسند جعل بحث البراءة الشك في التكليف بحثا واحدا، ليس هنا شقوق وليس هنا مسائل، بحث واحد. إذا كان الشك في التكليف سواء كان التكليف وجوبا أو تحريما أو مرددا بينهما، سواء كان منشأ الاشتباه عدم النص أو إجمال النص أو الأمور الخارجية، بحث عن جميع هذه المسائل تحت عنوان بحث البراءة في الشك في التكليف. هذا ملخص الكلام في الأمر الثاني الذي ينبغي ذكره قبل الدخول في البحث. الأمر الثالث حصر الأصول في الأربعة، وهي البراءة والاشتغال والاستسحاق والتخيير. حصر الأصول في هذه الأربعة لأجل جريان هذه الأصول في جميع أبواب الفقه، بخلاف بعض الأصول الأخرى حيث يختص بباب دون باب كقاعدة الطهارة، مسألة الطهارة من الأصول تختص بباب الطهارة. فلم تجعلها من هذه الأصول، لاختصاصها بباب الطهارة أو لعدم الخلاف فيها، إذ قاعدة الطهارة أو إسالة الطهارة حجة عند الجميع، عند الأصوليين والأخباريين، فليس فيها خلاف حتى تجعل في ظل هذه الأصول. هذا ملخص الكلام في الأمر الثالث التي ينبغي ذكره في محل الكلام قبل البحث، وهي التي ينتهي إليها المشترك بعد الفحص واليأس عن الزفر بدليل مما دل عليه حكم العقل، البراءة العقلين، البراءة العقلية، ما دل عليه حكم العقل إشارة إلى البراءة العقلية كقبح العقاب بلا بيان، أو عموم النقل إشارة إلى البراءة الشرعية. والمهم منها أي من الأصول الأربعية الأصول العملية أربعة أصول، وهي البراءة والاشتغال والاستصحاب والتخييف. فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته طهارة الشيء بالشبهة الحكمية، وإن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلا أن البحث عنها ليس بمهم. هذا هو التبرير خروج قاعدة البراءة عن الأصول العملية، بحث عنها ليس بمهم. لماذا ليس مهم؟ حيث أنها ثابتة بلا كلام، ليس فيها خلاف، ثابتة بين الأصوليين والأخباريين بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام. ولكن بخلاف الأربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب، ويحتاج تنقيح مجاريها للأصول، والتوضيح ما هو حكم العقل أو ما هو مقتضى عموم النقل فيها في هذه الأصول، يحتاج إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجة وبرهان. هذا هو السبب لحسب الأصول في هذه الأربعة مع جريانها في كل الأربعة. هذا هو الوجه الثاني، مع جريان هذه الأصول في جميع الأبواب، واختصاص تلك القاعدة ببعض الأبواب. فافهم لعله إشارة إلى أن اختصاص قاعدة أصولية ببعض الأبواب لا يوجب خروجها عن محل البحث، كالدلالة النهي في العبادة على الفساد. هذه المسألة الأصولية مختصة بباب العبادة، ولا تجري في جميع أبواب الفقه، ومع ذلك مسألة أصولية، ليس خارج عن كون هذه المسألة من المسائل الأصولية. فصل: لو شك في وجوب شيء أو حرمته، يدخل في مسألة البراءة. والبراءة تجري فيما يكون الشك في أجل التكليف، هذا هو مجرى البراءة. مجرى الاحتياط ما إذا كان الشك في المكلف به في متعلق التكليف. مجرى التخيير ما إذا كان دوران الأمر بين المحظورين وجوب الحرمة. مجرى الاستصحاب ما إذا كان للحكم حالة سابقة. فعلا الكلام في البراءة، ومجراء الشك في التكليف، سواء كان ذلك التكليف وجوبيا كالشك في وجوب الشيء كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو كان التكليف تحريميا كالشك في حرمة شرب الفطور مثلا. إذا كان التكليف تكليفا وجوبيا تسمى الشبهة بالشبهة الوجوبية، وإذا كان التكليف تحريميا تسمى الشبهة بالشبهة التحريمية. وعلى كلا التقديرين يرجع إلى البراءة، عند الشك في وجوب الدعاء عند الرؤية في الهلال يرجع إلى البراءة ونفي الوجوب، فلا يعاقب المكلف على المخالفة إذا كان في الواقع الدعاء واجبا وخالفه المكلف بالرجوع إلى البراءة لا يعاقب. وكذلك في الشبهة التحريمية لا شك في حرمة الشرب والسطر فيرجع إلى البراءة ويحكم بالحلية ويشرب، فإذا كان في الواقع حراما لا يعاقب على مخالفة هذا الحكم. هذا مجمل الكلام في هذا البحث. لو شك في وجوب شيء كوجوب دعاء عند رؤية الهلال أو حرمة الشيء حرمتي كحرمة الشرب والتتم ولم تنهز عليه حجة، لم تكن هنا حجة، موضوع دليل البراءة عدم الحجة، ليس الموضوع الشك بمعنى تساوي الطرفين، بل عدم العلم، عدم الحجة. إذا لم تكن هنا حجة تجب البراءة، وإن لم يكن المكلف شاكا بمعنى تساوي الطرفين، بل كان ظانا بوجوب شيء أو حرمة الشيء، ولكن هذا الظن يكون ظنا غير معتبر، لم يكن حجة، ولم تنهز عليه أي على الحكم حجة، جاز شنعا وعقلا ترك الأول أي ترك ما شك في وجوبه، وفعل الثاني أي فعل ما شك في حرمته، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان مكلف مأمون من حرمة مخالفته لو كان في الواقع واجبا أو حراما. كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النفس، سواء كان عدم الحجة لأجل فقدان النفس أي فقدان الدليل، أو إجمال النفس إجمال الدليل، واحتمال الكراء مثلا أو احتمال الاستحباب. إذا ورد في الشرع لا تشرب التبر، لا تشرب التتر، وكان هذا مجمل في احتمال الكراهة، فشك في حرمة شرب التتر ويرجع إلى البراءة، أو ورد اغتسل للجمعة وفي احتمال الاستحباب وليس هذا الدليل بالصراحة أو ينبغي غسل الجمعة، فإذا شك في وجوب غسل الجمعة يرجع إلى البراءة من الوجوب. أو كان منشأ الشك تعارضه أي تعارض النفس فيما لم يثبت بينهما ترجيح فيما لم يكن أحدهما مرجحا على الآخر، إذا كان أحدهما مرجحا على الآخر يؤخذ بماله الترجيح لا يرجع إلى البراءة. بناء على التوقف، بناء على التوقف في تعارض النفسين، وأما بناء على التخيير فلا يرجع إلى البراءة. في مسألة تعارض النفسين قولان، قول بالتخيير وقول بالتوقف، يرجع إلى البراءة بناء على التوقف، ولكن بناء على التخيير فيختار أحد الدليلين من دون حاجة إلى الرجوع إلى البراءة فيما لم يكن ترجيحا في البيت. وأما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لإسالة البراءة وغير إسالة البراءة لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها في المسألة. كما لا يقبل. وقد استدل على ذلك أي على البراءة بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فآيات الحمد لله.